وكل من التقويمين صادر عن أهل وعالم بالوقت، فهل نقدم الثاني المتأخر أو المتقدم؟ نقدم المتأخر، نقدم المتأخر في كل الأوقات، لأن الفقهاء رحمه الأول، لأن الأصل عدم دخول الوقت، وكل من المخبرين ثقة، هذا التقويم صادر من أهله وهذا تقويم آخر صادر من أهله، وكل منهم نعرف أنه ثقة وعالم، فإذا نقول نأخذ المتأخر لأن الأصل عدم الدخول. وقد نص الفقهاء على مثل هذا، فقالوا رحمهم الله: لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر، يعني تحرى الفجر وترقبوا، فقال أحدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع الفجر، من يأخذ بقوله؟ بقول الثاني، ياكل يشرب وذاك يصيح عليه: لا تاكل بالنهار، لا تاكل بالنهار، وهذا قال ترى ما طلع الفجر، يقول كل حتى يتفق الاثنان، إذا قال الثاني طلع الفجر أمس. هذا من أهل العلم، دليل واضح على أنه إذا اختلف عالمان بالوقت فقال أحدهما دخل وقال الثاني لم يدخل، أن نأخذ بمن؟ بقول من يقول إنه لم يدخل، وهذا له أصل، له أصل، وهو أن الأصل عدم دخول الوقت، فنأخذ الثاني. وفي وقتنا الآن التقويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرق إلى خمس وست دقائق، وهذا مشكل، لكني أنا شخصيا آخذ بالمتأخر، أنا آخذ بالمتأخر لا في أوقات الصلوات ولا غيره، حتى مثلا لو كان في الفجر غاية التقويم يقول طلع الفجر، يقول ما أخذ يقول باقي ست دقائق، فأنا آخذ بالثاني وآكل أشرب أكلا وشربا هنيئا مريئا إن شاء الله حتى يتفق الطرفان، حتى يتفق الطرفان. أما إذا كان أحدهما أعلم من الثاني، أو كان أحدهما أوثق من حيث الأمانة، فلا شك أن الإنسان يرجح من هو أوثق وأعلم، يرجح. أما مع التساوي أو ربما يرجح الإنسان من حيث ما يسمونه بالتكنولوجيا يرجح الثاني، فسيأخذ الثاني. إيه؟ طيب إيه؟ ما انتهى الوقت يا رجال، يلا يا أهل. بفتر معين يعني يسلم للناس او يأذن وما يتوفر بالأوقات من الدخول، وبعد كم ايام يعني شاف كده ما في فايدة وترك، يكتب كيف يعني هذا؟ فاهمين سؤاله؟ يقول هذا واحد مسك اذانا او اماما، وبقي شهر أو شهرين شاف إن الأوقاف مهم وضفت ترك المسجد، وش تفعل هذا؟ ها؟ نعم ينظر إلى نيته، كان الرجل يقول أنا إن حبست بهذا لله عز وجل وأستعين بما يعطونني على الأذان وعلى أعمال الأخرى، فأما إذا لم يحصل لي فأنا أريد أن أشتغل، أشتغل، لأن الأذان والإقامة لا شك، الأذان والإمامة